فاستجاب المهاجرون إلى الله وخلوا أموالهم والديار وتلاهم أهل المدينة في السبق فأضحوا لديني أنصار وتمادى أهل الشقاوة في الغي وتمادى الشقاوة في الغي وجروا ذيل العناء خسارة وأتاهم حبيبي فذر فوقهم التربة فأضحوا ينفضون الغبار ووقاه بالعنكبوت الذي سد وزوجين من حمام طار صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. ووقاه بالعنكبوت الذي سد وزوجد. وزوجين من حمام طار. وأتاهم سراقة يبتغي فيه عروضا مجعولة ونضارا. فهوى طرفه وساخت به الأرض وأضحى لا يستقيل عثارا. خير الخلق كلهم. ترك الأحباق والمغج. أنا القتيل بلا إثم ولا حرج. الله الله الله الله طيب ما شاء الله. ما بين معترك الأحداث القتيل بلا إثم ولا حرج. ودعت ودعت ودعت قبل الهوى ودعت قبل الغوى ودعت قبل الغوى ودعت قبل الهوى روحي لما نظرت عيناي من حسن ذاك المنظر البهير. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين سيد الكونين أنت لنا فجر عليه ضياء النصر يبتسم غدوت نورا على الدنيا على الدنيا على الدنيا ومكرمة يحفك الخير والإحسان والكرم. غدوت نورا على الدنيا ومكرمة يا حبيبي غدوت نورا على الدنيا ومكرومة يحفك الخير والإحسان مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تبارك الله ما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله إذا الله أثنى بالذي هو أهله كفى الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى طيب يا عين وفي سورة الأحزاب صلى بنفسه عليه فما مقدار ما تمدح الورى كما طاب برد الماء كما طاب برد الماء للكبد الحر مدحناه بالإخلاص والصدق ديننا ولم يكشف المولى لمداحه سترا نعشق هلالا ولا بدرا مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا يا مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وقد أتت ستين مع مئة احمي بها شمانا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم يا ملاذ الخائف خائف.

الله شيء جميل.